يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين الله عز وجل في هذه الآية أن الغاية من الصيام أن نحقق التقوى، أن نكون من المتقين، أن نتخرج من رمضان بشهادة المتقين. طيب، ما هي التقوى وما علاقة التقوى بالصيام؟ أولا باختصار، كلاهما مراقبة. الصيام هو امتثال الأمر واجتناب النهي طلبا للثواب وخوفا من العقاب. الصيام هو مراقبة الله عز وجل، يستطيع الصائم أن يأكل أو أن يشرب أو يفعل كذا وكذا ولا يراه الناس، لكن لأنه يراقب الله رب الناس لم يفعل ذلك أبدا. كذلك التقوى من الوقاية، التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأمر واجتناب النهي. طيب، ما هي التقوى وما أهمية التقوى؟ التقوى كما قلنا من الوقاية. يعني عبد الله بن مسعود لما سئل عن قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: حق التقوى أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لما سأله السائل عن التقوى، ما معنى التقوى؟ فأعطاه مثالا بسيطا جدا، قال له: هل مررت بطريق ذي شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: إذا رأيت الشوك تجاوزته، رفعت يعني رجلي بعيد عن الشوك حتى لا يؤذيني، أو قصرت عنه إن كان الشوك كثير أبحث عن طريق آخر. إذا رأيت الشوك تجاوزته أو قصرت عنه، قال: ذاك التقى، الشيء الذي يؤذيك تجنبه، الشيء الذي يؤدي بك إلى غضب الله أو عذاب الله تجنبه. يبقى هذه هي التقوى. فأخذ ابن المعتز هذا المعنى وقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، تخلى عن كل الذنوب، لا تقل هذه صغيرة هذه كبيرة، خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. التقوى أمر عظيم، لها شرف عظيم جدا. من شرف التقوى، منزلة التقوى، أن التقوى هي الغاية من الصيام كما قلنا، بل الغاية من خلق الخلق. وكذلك التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ووصيته لأمته، فكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. فالتقوى وصية الله لعباده للأولين والآخرين، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. التقوى خير زاد يتزود به العبد لقاء ربه، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زادي. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زادي؟ التقوى خير لباس للمؤمن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ولباس التقوى يبقى عليه مهابة من التقوى ومن الطاعة والبعد عن المعاصي، ولباس التقوى ذلك خير. وهكذا الإنسان عليه أن يحرص على أن يتمسك بهذه التقوى. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. جعلني الله وإياكم من المتقين.